عرسك الطيبة ونال ذرى المعالي ألف صلى الله أعيث الأمان في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل أعيث الأمان في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل اسمع يلا حبيبنا من سكن طيبة سكن طيبة من سكن طيبة ونال ذرى المعالي ألف صلى الله يلا سيدي سيدي صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبة من سكن طيبة من سكن طيبة ونال ذرى المعاني ألف صلى الله حبه فرض حبه فرض حبه فرض وما الحب ادعاء حبيبنا إنما نهج إنما نهج اتباع والتزام ألف صلى الله بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار I'm